تقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا صدق الله العظيم.